قصة النهاردة ورد من المستمعة دينا يحيى عطية محمد المقيمة في شقة رقم 15 عمارة 76 مساكن شطا بمحافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: أنا ربة منزل في أسرة مكونة مني أنا وبناتي الثلاثة فاطمة وسارة وحنين، والثلاث بنات أطفال، الكبيرة فيهم 8 سنين يا حضرات، والصغيرة لسه ما كملتش سنة، وجوزي محسن. جوزي هو اللي بيشتغل وبيصرف على الأسرة. بيشتغل إيه؟ أهوجي. كنا عايشين باللي بيطلع له من شغله، ولما اتزنقنا في مرة علشان نوصل المرافق للشقة اللي عايشين فيها، راح عامل قرض يدفع له قسط شهري 1000 جنيه، والحمد لله كان ربنا بيسهلها وبيوفر القسط وبيدفعه في ميعاده. وجيت أنا في يوم والدنيا كانت مزنقة قوي معانا، رحت عاملة قرض أنا كمان بقسط شهري 120 جنيه في الأسبوع. وفجأة يا حضرات جت أزمة الكورونا والقهاوي اتقفلت، وقعد جوزي من غير شغل، وتكومت علينا الأقساط من شهر 3 اللي فات. ما بندفعش، ما بقيناش عارفين نلاقي اللي نصرف منه على لقمة العيش أساسا. ولما تقدمنا للشؤون قالوا لنا هيتم صرف إعانة 500 جنيه، بس خلي جوزك يدخل على شبكة الإنترنت ويسجل بياناته كلها واتطمني اسمه هينزل وهتصرفه 500 جنيه، وهتبقى فل الفل إن شاء الله. يعني أنا بقول علينا ديون بحوالي 1500 في الشهر، يقوم حضرته يقول لي الكلام ده؟ وطبعا ما لقيناش شغل تاني، لأن أي شغل تاني كان برضو نفس الأزمة، مخفض العمالة ومقعد ناسه في البيت. ولما رجعت فتحت القهاوي، العمال فيها قالوا عن قبل كده، لأن اللي بيقعدوا على القهاوي أصلا قالوا عن الأول. بصراحة احنا تعبانين جدا ومش عارفين نعمل ايه، عشان كده أنا قلت أبعت شكوتي وأوصل صوتي للسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي عشان يساعدونا، أكيد عندهم طريقة يساعدونا بيها. يا حضرات يا حضرات، أسرة ظروفها صعبة وتلات بنات صغيرين عايزين يعيشوا، يا ترى هنلاقي اللي يساعد ولا هنفضل نعاني كده؟ سليمان